الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الكهف إلى قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا، أي مثلا للمؤمن والكافر، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل، وهي أعد ما يؤثره أولئك في تأجيل كرومهم بالأشجار. يعني هذا أفضل ما تكون الجنات، وأعد ما يعاقبها هؤلاء الناس، أن تكون الجنات من الأعناب ثم تعذر وتحاط بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا، أي بين الجنتين أو بين النخيل والأعناب. إما وجعلنا بينهما، ضميرهما يعود إلى الجنتين أو يعود إلى النخيل والأعناب. زرعا يعني فحصل منهما الفواكه والأكواد، لأن النخيل والأعناب فواكه، أما الزرع فهو الحوت، فتحصل لهما أو حصل لهما الفواكه والأكواد، فكانتا منشأ الثروة والجاه. كلتا الجنتين آتت أكلها، أي آتت ثمرها كاملة كلها، أنبتت وآتت أكلها، ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا، يعني فجرنا فيما بين هاتين الجنتين نهرا بفتح الهاء، أي نهرا يسقي الأشجار والزروع ويزيد في بهجة مرآهما تتميما لحسنهما. وكان له ثمر، كان لصاحب الجنتين ثمر، أي أنواع من المال غير الجنتين، مأخوذ من ثمر ما له، يعني إذا احترع. واضح؟ فقوله هنا وكان له ثمر، لا تنصرف أذهانكم إلى الثمر الذي هو ثمر الفواكه مثلا وجبل، لأن هذا سبق ذكره، لكن المقصود هنا وكان له، أي لصاحب هاتين الجنتين ثمر، أي أنواع من المال غير هاتين الجنتين، مشتق من ثمر ما له إذا احترع، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي وهو يراجعه الكلام، تعييرا له بالفقر وفقرا عليه بالمال والجاه، كان يعيره بالفقر ويفخر عليه بما أوتي من المال والجاه، أنا أكثر منك مالا وأعد نفرا، أي أمصارا وحكما. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته يعني أخذ صاحبه هذا الذي كان يعجره بالفقر وبأنه أكثر منه مالا وأمطارا وحكما، اصطحبه وأخذ يطوف به في هاتين الجنتين. ودخل جنته يعني بصاحبه، يطوف بها به فيها ويفاخره بها، كما يدل عليه السياق ومحاورته له، ومحاورته له، يعني السياق يدل على أنه اصطحبه إلى داخل هاتين الجنتين ليريه يعني أدلة هذه المفاخرة، فأخذه يطوف به ويفاخره بها. وهذا واضح من السياق، من السياق أن كان في حوار بينهما. وإفراد الجنة هنا مع أن له جنتين كما مر، إما لعدم تعلق الغرض بتعددها، وإما لاتصال إحداهما بالأخرى، وإما لأن الدخول يكون في واحدة فواحدة، هذا سر إفرادها، ودخل جنته ولم يقل ودخل جنتين، إما لأن الغرض الآن خارج عن تعددها، فقوله تعالى: واضرب لهم مثلا الرجل جعلنا له جنتين، هذا سياق في تعداد نعم الله عليه، أنهما جنتان وليس جنة واحدة، هذا أمر. أمر ثاني أن الاتصال الجنتين بعضهما البعض صار كأنهما جنة واحدة، وإما لأن الدخول يكون في واحدة ثم في التي تليها، فهو دخل جنة أن تكون واحدة أولا. وقيل الإضافة تأتي لمعنى اللام، فالمراد بها العموم والاستغراق، أي كأنها ودخل الجنة، الجنة فبدأ يقول الجنة قال دخل جنة. فالإضافة هنا تكون مقام الاستغراق والعموم، أي دخل كل ما هو جنة له يتمتع بها، فيفيد ما أفادته التسمية مع زيادة، وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه أي بما يوجب سلب النعمة، وهو الكفر والعجب، لأنه ثلاثة رئتين القبيحتين، كفر بالله ثم الغرور والكبر والعجب. وفي النهاية وفي العناية وهو ظالم لنفسه، ظلمه لها إما بمعنى تنقيصها وضربها لتعريض نعمته للزوال ونفسه للهلاك، هذا معنى ظلمه لنفسه، أنه يسيء إلى نفسه وينقص نفسه ويضر نفسه، لأنه يتعرض ويأخذ بالأسباب التي تستجلب له زوال هذه النعمة وهلاك نفسه. أو الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه، لأن المقتضى ما شاهده التواضع المبكي، أن يتواضع للناس سبحانه وتعالى الذي رزقه هذه النعمة، فمقتضى ما شاهده التواضع المبكي لا العجب بها وظنها أنها لا تزيد أبدا. والكفر بإنكار الله كما يدل عليه قوله قال ما أظن أن تبيد أي تهلك وتفنى هذه أي جنة أبدا باعتقاده أبدية الدهر، وأن لا كون سوى ما تقع عليه متاعه، فلا يؤمن بالغيب وإنما يعتقد أن الحياة الدنيا باقية إلى ما لا نهاية. ولذلك أردف قوله وما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال بعدها وما أظن الساعة قائمة، هذا دليل كفره وتكذيبه بالغيب. وما أظن الساعة قائمة أي كائنة آتية، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منخرلا، إقسام منه يحلف والله لئن رجعت إلى ربي، ولئن رجعت هذا قسم، إقسام منه على أنه إن رجعت إلى ربي يعني يقول حتى لو كان القيامة والبعث والنشور شيء محتمل، فكما أكرمني الله سبحانه وتعالى هنا في الدنيا فلابد أنه سيكرمني أيضا في الآخرة. ولئن رددت إلى ربي إقسام منه على أنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير كما يزعم صاحبه، يقول له حتى لو كان كلامك صحيحا أننا سنبعث وننشر ونرد إلى الله، يقول ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا، تطمعا وتمنيا على الله وادعاء بكرامته عليه ومكانته عنده، وأنه ما أولاه الجنتين إلا لاستحقاقه واستئهاله، وأن معه هذا الاستحقاق أينما توجه أنه ما أودي إلا لأنه مستحق على الله أن يعطيه ذلك، وكما استحق ذلك في الدنيا فلابد أن الله أنه يملك هذه الأهلية وهذا الاستحقاق للإكرام في الآخرة، وهذا بلا شك من ضعف عقله كما قال تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن كما قال هذا، واما اذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا، انظر كلا ليس الامر كما تظنون، ليس كل من اعطيه واكرمه اكون قد اكرمته بالفعل، وليس كل من امتحنته وابتليته اكون قد اهنته، لكن ابتلي هذا بالنعم لانظر ايذكر ام يذكر، وابتلي هذا بالنقم وبالبلايا لانظر ايصبر ام يجزع. هذه الألوان متعددة من العبودية لله سبحانه وتعالى، فهذا ظن أنه نال هذه الأشياء عن جدارة، وأنه كما أن له أهلية واستحقاق هي سوف تكون معه حتى بفرض أن يكون هناك يوم آخر فيه البعث والحساب. إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، الحسنى مؤنث إيه؟ أحسن من حسنى، الحسنى مؤنث أحسن يعني متذكر حسن بأحسن شيء، لابد أن نذكر في الآخر أحسن شيء، الأخير الواحد يعني يستخدم صيغة هذا الرجل يعني ما أدري كيف يسيطر عليه تصور أمريكا والأمريكان وأهل الغرب الآن في تقلبهم في البلاد واغترارهم بالدنيا وزخرفها وتعاليهم في البنيان واهتمامهم بإخراق الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تر أبدا، فالقوم حالة اغتراب يفوق الوصف، اغتراب بما هم عليه من التخلف في البلاد ومن إملاء الله عز وجل لهم ومن ابتلائهم بالنعم وهم يعني يزدادون في العتو والكفران. ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وقوله قول الكافر ايضا لاوتين مالا وولدا. لقد رايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع على الغيب ان اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله ولئن رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا اي مرجعا وعاقبا. فكفر بالقول بقدم العالم وما اظن ان تجد هذه ابدا من العالم القديم يعني ايه خالد لم يبيد الدنيا لم تبيد. فكان يعتقد بقدم العالم فهذا بلا شك كفر. كذلك كان يعتقد كان ينفي حسر الانسان وما اظن في العالم قائما هذا ايضا كفر. واعتقد عكس الجزاء اذ قال لاجدن خيرا منها منقلبا. والقول بقدم العالم ينفي اختيار الصانع وارادته. وبإنكار حسر الاجساد ينفي قدرته على الاعاده يعني كانه ينفي الى الله سبحانه وتعالى انه غير قادر على البعث والنشور. فالقول بعكس الجزاء ينفي الحكمه الالهيه يعني هو كفر وما ذلك ينتظر ان يتابع على الكفر بايه بما هو الاحسن في الحسنه وما هو افضل واعظم. فهذا بلا شك ايضا ينافي حكمه الله سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل. فكيف يكفر بالله بهذه الصوره ثم ينتظر ان يثاب على كفره في الاخره؟ فهذا مما هذا ما يسميه هنا عكس الجزاء وهو ينافي الحكمه الالهيه. ثم بين تبارك وتعالى ما اذابه به صاحبه المؤمن واعظا له وجادرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغتراب. فقال سبحانه وتعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه الذي عيره في الفقر. قال له وهو يعيره بما يستحق أن يعير به هو يعيره في الفقر وهذا لا يد له في الفقر. والفقر ليس مما يعير به لأن المال غاد ورائح. فعيرت عليه بأن عيره في العار الأعظم الذي فعلا هو عار يستحق أن يعير به عيره بالكفر. هذا عيره بالفقر فرد عليه بان عيره بالكفر. فقال اكفرت بالذي خلقك من تراب يعني تعييرا له على الكفر. قال له صاحبه وهو يحاوره اي يراجعه كلام التعيير على الكفر محاورته كلام التعيير على الفقر في ضمن النكر عليه يعني في سياق الانكار عليه في هذا المسألة. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ ثم من نطفة خلقك من تراب لجعل التراب نباتا ثم جعله غذاء يتولد منه النطفة ثم سواك رجلا اي كملك وعدلك وكملك انسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال. قال ابو سعود والتعبير عنه بالموصول في اسعاف بعلية ما في حي الصلة لانكار الكفر يعني لم يكن له لم يكن تعالى. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالله؟ لا اوثر على هذا النظم الكريم باستعمال نظم الذي ان الذي ستاتي بعدها صفه مهمه جدا من صفات الله سبحانه وتعالى وفعلا مهم له تعلق التفسير في هذا الموضوع. فلم يقل اكفرت بالله لكن قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه لاشعار خليه ما في حيز الصفه لانكار الكفر يعني انما انكر عليك الكفر لانك كفرت بالله وقد خلقك من تراب ثم النطفة ثم سواك رجلا. والتنويح بدليل الله الذي نطق به قوله تعالى عز من قائل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم النطفة إلى آخره. فهو يريد بهذا السياق واستعمال الاسم الموصول هذا اللفظ الجلالة الصريح لم يقل أكفرت بالله لكن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب. أول فائدة الإشارة إلى علية ما في حجيز الصلة ليه؟ لإنكار الكفر عليه. ثانيا للتنويح بدليل البعث والنشور لأن الله إذا كان قادرا على خلقنا من تراب فإنه سبحانه وتعالى أخبر على أن يبعثنا بعد أن نموت ونصير ترابا. فهو يلوح هنا أيضا بدليل البعث والنشور كما صرح به تعالى في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وكما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال ابن كثير أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية. كل أحد يعلمها من نفسه فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدولا ثم ولد. هل هناك أحد يوجد أنه كان عدما ثم ولد؟ لا يوجد أحد إلا ويصر أنه كان معدولا ثم كلف وولد. ثم إن وجوده ليس من نفسه، وإنما وليس وجوده يعني غير مستند يقول، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من مخلوقات، لأنه بمثابة كيف يستند وجوده إلى موجود مثله؟ يعني هل يمكن يكون وجوده حصل نتيجة فعل مخلوق مثله؟ لا يمكن، لأنه مثله لأنه عاجز عن أن يفعل ذلك. فعلم إثنان إيجاده إلى خالقه، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال صاحبه المؤمن بعدما قال له: أجحرت من الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ يقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أي لكن أنا لا أقول بمقالتك، لكن هو الله ربي أنا لا أقول بمقالتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا معه من العلويات والسفليات، لا أحد من السماوات ولا من الأراضي. وقرأ ابن عامر: لكن بإثبات الألف وصلا ووقفا، والذكر بحذفها وصلا وبإثباتها وقفا، فالوصف متابع وأصله لكن أنا، لكن هي أصلها لكن أنا. وقرئ كذلك فحذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها فصار لكن، ثم ألحق الألف إجراء للوصل مجرى الوقف، لأن الوقف على أنا بالألف، ولأن الألف تدل على أن الأصل لكن أنا. وبغيرها يلزم الإلباس بينه وبين لكن المشددة. قال الزمخشري: ونحوه قول القائل: وترمينني بالصرف أي أنت مذنب، وتقليلني لكن إياك لا أقلي، أي لكن أنا لا أقليك. ويقرب منه قول آخر والخلة والهزم: ولو كنت ضبيا عرفت قرافتي، ولكن زنجي عظيم المكافر، يعني ولكنك زنجي عظيم المكافر. وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني ولولا يعني هل قلت عند دخولها هذا الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الزمخشري: يجوز أن تكون ما موصولة ما شاء الله مرفوعة المحل، يعني ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، الأمر ما شاء الله، أو صرفية منصولة بالموضع والجزاء محذوف، معنى أي شيء شاء الله كان، ما شاء الله يعني أي شيء شاء الله كان. والمعنى هل قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر ما شاء الله كافراقا بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عابرة وإن شاء قربها، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وقلت أيضا بجانب ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتسيير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده، لا قوة إلا بالله، إنما قدرت أن يعني أعمر هذه هذين الجنتين وأدبر أمرهما لا بحولي وقولي، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، وإنما تم ذلك بمعونته سبحانه وتعالى وتأييده، إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده إلا بالله تعالى. والقصد من الجملتين التبرؤ من الحول والقوة، وإسناد ما أزيد إلى مشيئة الله وقوته وحده. ثم أشار له صاحبه بأن تغييره إياه بالقصد لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، يعني أنت تغيرني بالقصد وأنت لا تأمن أن يعاقبك الله بفقر أشد من فقرك، فإن الأمر كله لله عز وجل. فقال له: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، يعني لأن رأيتني أقل منك مالا وولدا فعيرتني بالفقر، فعيرتني بالفقر. فأشار له بأن هذا التعيير لا يبعد أن ينعكس فيه الأمر، فإن من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله كما روي في بعض الآثار. قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، فعسى ربي أن يؤتيني في الدنيا أيضا كما أعطاك خيرا من جهتي ويرسل عليها حسبانا. حسبانا يعني مقدارا قدره الله وحسبه، وهو الحكم بتدميرها من صواعق وآفات العلوية. فعسى ويرسل عليها حسبانا، حسبان يعني مقدارا قدره الله وحسبه. ما هو هذا الحسبان؟ هو حكم الله بتدميرها من صواعق وآفات علوية. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي سراغا أملا لا تسكت فيها قدم لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا، أو يهلكها لا بآفات علوية الحسبان، وإنما يهلكها بآفة من جهة الأرض بأن يصبح ماؤها غورا أي غائرا في الأرض. فلن تستطيع له طلبا، أي حيلة تدركه بها بالحفر أو بغيره. أن يؤتيني رتم بدنيا إن ترى وإن أن يؤتيني، لأنها من يأت الزوائد. وأما في النطق فبعض السبعة يثبتها وبعضهم يحرفها. هذا يبين لنا أهمية تلقي القرآن بالشفاء للمشافاة، لأن هذه الحالتين تنطق تكتب بإيه؟ بدنيا، تركب في المصحف بدنيا، لكن حالة القراءة في قراءة بالإثبات الياء القراءة بحذف الياء، إن ترني أنا أو إن ترني أنا أقل، أن يؤتيني خيرا أو أن يؤتيني خيرا، وفي الحالتين تكتب أو تكتب بدنيا. وأحيط بثمره أي بإهلاكه، فلم يبقى له فيها ثمرة. وأحيط به عبارة عن إهلاكه، وأصل من أحاط به العدو، لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه. ثم استعمل في كل إهلاك، ومنه قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، ومثله قوله أتى عليه، يعني إذا أهلكت لدي أصلها أتى عليه العدو إذا جاءه مستعليا عليه. شبه إهلاك جنتيه بما فيهما بإهلاك قوم لجيش عدو أحاط بهم وأوقع بهم بحيث لم ينجو منهم أحد، كما أن أتى عليهم بمعنى أهلكهم من إتيان عدو غالب تعلن عليهم بالقتل. وأحيط بثمره، لأن جيش حاصر الجنتين وقضى على كل ما فيها من ثمر، فلم يبقى له ثمرة واحدة في هاتين الجنتين. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، أي فعير هو نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. فعاد هو في الحسرة والتلون والتلزم، ومن شدة الحسرة ظل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فأصبح يقلب كفيه يعني عير نفسه أكثر من تعييره صاحبه وتعيير صاحبه إياه. قال الزمخشري تقليب الكفين هنا يقل عن الندم والتحسر، لأن النادم يقلب كفيه ظهر ببطن كما كني عن ذلك بعصب الكف أو يقول فلان يعصب أصابع الندم، وكذلك السقوط في اليد لما سقط في أيديهم، ولأنه في معنى الندم عزي بحاجته بعلى، يعني لازم على أصلا فيها هذا الضمير على الحرف على، فلذلك عشيت به فأصبح يخلف كفين على، يعني ندما على ما أنفق فيها، كأنه في لها أصبح يندم على ما أنفق فيها، يعني في عمارتها، فيكون ظرفا لهوا ويدون كونه ظرفا مستقرا. يعني المقصود أنه كان أصبح متحسرا، والتحسر الحزن وهو خف من الندم، لأنه الغفل على ما كان. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، أي ساقطة عليها. والعروش جمع عرش، وهو ما يصنع ليوضع عليه شيء، فإذا سقط سقط من عليه، يعني أن كرومها المعروشة سقطت عروشها على الأرض وسقطت فوقها الكروم العلم، بحيث قاربت أن تصير صعيدا زلقا صراط أملا. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني من الأوثان، وذلك أنه تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أذي من جهة شركه وطغيانه، تتمنى لو لم يكن مشركا حتى لا يهلك الله بثانا. ولم تكن له فئة ينصرونه، لم تكن له منع وخوف ينصرونه من دون الله، أي يقدرون على نصره من دون الله، كما افتقر به واستعز على صاحبه، كان يقول أنا ذو الحسم والنسب وأنا صاحب الحسم والخدم وأنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فما نفعه أحد من هؤلاء النفر، ولم تكن له فئة بعد ما كان يفقر ويعير ينصرونه من دون الله، كما استقر به واستعز على صاحبه، وما كان منتصرا، يعني ما كان ممتنعا بنفسه وقوته على انتقام الله عز وجل. هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، اي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها الإهلاك، الولاية اي النصرة لله وحده لا يقدر عليها احد غيره. فالجملة مقررة ومؤكدة بقوله ولم تكن له فئة ينصرونه، لأنها بمعناه أو ينصر فيها أولياء المؤمنين على المشركين وينتقم لهم ويجزي صدورهم من أعدائهم، كما نصر على الكافر صاحبه المؤمن، وصدق قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ثقبانا من السماء. ويعبده قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا، أي لأوليائه. ينقص لمؤمن درجة لدماغته في الدنيا، ولا يترك لكافر عقوبة لشرفه، بل يعاقبه بذنبه ويظهر فضل المؤمن عليه. قل أخرى هنالك الولاية، الولاية بشكل يعني معنى السلطان والملك، أما الولاية بشكل هي المطلق. هنالك الولاية والصلاة الأخرى، أي هنالك السلطان له والملك لا يغلب ولا يمتنع منه، او هنالك الولايه او في مثل تلك الحاله السبيله يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. هنالك الولايه لله الحق، كان لكل انسان مضطر في هذه الحاله يؤوب ويعترف بتولي الله عز وجل ويؤمن به. هنالك الولايه لله الحق، فالقول الأخير هو أن في مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مطلق، يعني على أساس قول تعالى أن هذا الرجل قال يا ليتني لم أشرك بربي أحد، في هذه الحالة هذا وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه كلمة ألجأ إليها فقالها، ألجأ واضطر إلى هذه الكلمة بعد نزول العذاب يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فكلمة ألجأ إليها فقالها جزعا مما نهاه من شؤم كفره، ولولا ذلك لم يقلها، ولولا ان العذاب نزل به ما كان يقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. هذا كقوله تعالى فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، وكقوله اخبارا عن فرعون حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين، الان وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، أو أن قوله تعالى هنالك الولاية هنالك إشارة إلى الآخرة، أي في تلك الدار الولاية لله، كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، ويناسبه قوله خير ثوابا وخير عقبا. وهنالك على الأوجه المتقدمة تكون خبرا مقدما، والولاية مبتدأ مؤخرا، والوقف على منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، قرئ أيضا الحق بالرفع صفة للولاية، هنالك الولاية لله الحق، فالحق تكون صفة للولاية مرفوعة، أو هنالك الولاية لله الحق على المنطق المؤكد لمضمون الجملة المنصور بعامل مقدر، وبالجر هنالك الولاية لله الحق لما هي قراءة حق العاطف الحق الصفة للفظ الجلال، هو خير ثوابا وخير عقبا، قرئ بسكون القاف وضمها إما عقبا أو عقبا، وهما العاقبة كان عسر فالعسر. يذكر القاسمي تنبيها يقول يذكر كثير من المفسرين هنا وجها في هذا المثل، وهو أن الرجلين المذكورين فيه كان موجودين ولهما قصة. نعم. فأنت يقول ثم أثار تعالى إلى سرعة فناء ما يتمتعون به من الدنيا ويخشى به، بقوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا أي اذكر لهم ما تشبهه هذه الدنيا في زهرتها وسرعة زوالها. أي الرجل الشبه زينة الدنيا وزهرتها وسرعة زوال هذا النعيم. اذكر لهم ما تشبهه في زهرتها وسرعة زوالها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي فانشق بسببه وتكاثى حتى خالط بعضه بعضا فكث وحسن وعلاه الزهر والنور والندرة فأصبح هشيما يعني بعدما كان في حالة الزهر بعد ذلك الزهر أصبح هشيما أي جافا يابسا مكسورا تذروه الرياح تفرقه وتمسكه ذات اليمين وذات الشمال كأن لم يكن. وهكذا حال الدنيا وحال مجرميها فإن ما نالهم من شرف الحياة كالذي حصل للنبات من شرف النمو ثم يزولون زوال النبات. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي على كل من الإنشاء والإفناء كامل القدرة. ولما كان هذا المثل للحياة الدنيا من أسهل الرسل وأبدعها ضرب كثيرا في التمثيل كقوله تعالى في سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بها. وقال تعالى أيضا في سورة الزمر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتركه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وفي الحديث: يعلم أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعدل الكفار نباته إلى آخر الآية. ثم بين تعالى شأن ما كانوا يستحرون من محسنات الدنيا فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا وذلك لإعانتهما فيها ووجود الشرف فيهما. ثم أشار إلى أنهما ليس من أسباب الشرف الأخروي إذ لا نحتاج فيها إليهما في الآخرة لا نحتاج لا إلى المال ولا إلى البنين. أما في الدنيا فهما شرف وزينة. لماذا؟ لأن المال والبنين يعاونان صاحبهما أو يعاونان الأبر لكن هذا ليس من أسباب الشرف الأخروي. أي نعم. فقال عز وجل: والباقيات الصالحات. ومن كلمة الباقيات المال والبنون لا يبقيان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا ومصيرهما مصير الحياة الدنيا الذي بينه في الآية السابقة لكن الباقيات الصالحات خير يعني منهما عند ربك ثوابا وخير أملا أي الأعمال التي تبقى ثمراتها الأخروية من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات خير عند ربك من المال والبنين في الجزاء والفائدة وخير مما يتعلق بهما أو يتعلق بهما من الأمل فإن ما ينال بهما من الأمال الدنيوية أمرها إلى الزوال. ما ينال بالمال والولد أو البنين من الأمال والإنجازات في الدنيا غايتها أنها تكون إلى زوال. أما ما ينال من الأمال بالباقيات الصالحات بالأعمال الصالحات فإنه باقٍ يقول: وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الأبدي لا يزول ولا يحول. يقول: تقديم المال على البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. قدم المال على البنين لعراقته فيما يليق به من الزينة والإمداد لأن المال عنصر عريق وعنصر أساسي فيما يربط به من الزينة والإمداد ولكون الحاجة إليه مد ولأن المال زينة ولو بدون البنين من غير عكس ممكن رجل يكون عنده بنين بدون مال فلا يكون زينة ولكن إذا المال قد يكون زينة لصاحبه ولو لم يكن هناك بنون لذلك قدم ذكر المال على البنين. ثم يقول أيضا أفردت كل الزينة لم يقل المال والبنين البنون زينة بالمثنى الحياة الدنيا وإنما قال زينة الحياة الدنيا فيقول إفراد الزينة مع أنها مسندة إلى اثنين لما أنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنها نفس الزينة وإضافتها إلى الحياة اختصاصية لأن زينتها مختصة بها. يعني إضافة زينة هذه زينة خاصة بالحياة الدنيا لكن لا الآخرة، فهما ليس لزينة في الآخرة. فقياس هذه الصالحات لم يقل مثلا الأعمال التي تبقى، وإنما أتى بهذا التعبير كأنها صفات مخروج منها، يعني صفات مخروج منها وصفات ثابتة لا يعني تزول. نعم، للإذن بأن بقائها أمر محقق لا حاجة إلى بيانه، بل لفظ البقيات اسم لها لا وصف، ولذلك لم يذكر الموصوف، وإنما الذي يحتاج إلى التعرض له خيريتها. فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. تكرير خير للإشعار باختلاف حيثيتي أي الخيرية والمبالغة مع زيادة. ووقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات للصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب وبغيرهما مما روي مرفوعا وموقوفا، والمرفوع من ذلك كله لم يخرج في الصحيحين وكله على طريق التمثيل، وإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. يعني لا تعرف بين العموم الذي ذكرناه في تفسير الباقيات الصالحات وبين الخطوط الموارد في بعض الأحاديث على أنه من أفرادها، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتينا يوم القيامة معقبات مقدمات ومعقبات ومجنبات من الجانبين، وهن الباقيات الصالحات، وهن الباقيات الصالحات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أشار تعالى إلى تحذير المشركين من أهوال القيامة التي هي الوعد الحق والفيصل الصدق بقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض غارزة وحفرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال أي اذكر يوم نقلعها من أماكنها ونسيرها في الجو، ويوم نسير الجبال كما ينبئ عنه قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويوم نسير الجبال يعني ننقلها من أماكنها ونسيرها في الجو أو نسير أجزاءها بعد أن نجعلها هباء منثورا. وترى الأرض باردة لبروز ما تحت الجبال أي ظهور بنفسها وبروز ما عداه بدوار الجبال والكتب حتى تبدو للعيان صفحا مستوية. وترى الأرض باردة حتى تبدو للعيان صفحا مستوية لا بناء ولا شجر ولا معلم ولا ما سوى ذلك. وحصرناهم أي جمعناهم إلى موقف الحساب فلم نغادر منهم أحدا يعني لم نترك منهم أحدا أي لا صغيرا ولا كبيرا، كما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال أيضا عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وعرضوا على ربك صفا أي مصطفين مترتبين في المواقف لا يحزن بعضهم بعضا كل في رتبه. وقال ابو سعود صفا اي غير متفرقين ولا مختلفين فلا تعرض فيه لوحده الصف وتعدده، وانما المقصود انهم غير متفرقين ولا مختلفين. قال الزمخشري شبهت حالهم بحال الجند المعلومين على السلطان مصطفين ظاهرين يرى جماعتهم كما يرى كل واحد لا يحجب احد احدا. لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني بلا مال ولا بنين زينة الدنيا المال والبنون، الآن جئتمونا وقد خلفتم وراءكم هذه الزينة، لا ليست معكم هذه الزينة، قد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أي بلا مال ولا بنين، أو لقد جئتمونا يعني لقد بعثناكم كما أنشأناكم، لقد بعثناكم وكنا قادرين على بعثكم تماما كما كنا قادرين على إنشائكم وغرفكم، هذا قولنا، فإما القول الأول لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يعني بلا مال ولا بنين كما في قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم ما اعطيناكم وراء ظهوركم. او يقول لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره يعني لقد بعثناكم وجئنا بكم كما خلقناكم وانشاناكم في اول مره. والكلام على اضمار القول يعني وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا يعني وأمر على ربك صفا قال تعالى ولقد جئتمونا، او فيقول الله تعالى لقد جئتمونا، او وقلنا تقريعا للمنكرين للمعاد وتوبيخا لهم على رؤوس الاجساد. بل زعمتم بانكاركم البعث الا نجعل لكم موعدا، اي وقتا لامجاد ما وعدناكم من البعث والنشور والحساب والجزاء، فلم يعملوا لذلك اصلا، عملوا ما يزدادون بالاتضاحات. وبل هنا للخروج من قطه الى اخرى، فالاضراب انتقالي لا ابطالي. طبعا الاضراب معروف ان الصفحه حين تستعمل الاضراب ما بعدها عملنا قبلها، فبيكون في ابطال ما بعدها نص الايه ما قبل، تقول جاء محمد بل عليه، يبقى تسلم ما قدره. لكن هناك اضراب اخر، اضراب انتقالي يستعمل الخروج من قطه الى اخرى، وهو المذكور هنا. فعوزوا على ربك فقفة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب أي صحائف الأعمال بين يدي الله بحضرة الخلائق، فترى المجرمين مشفقين خائفين أن يصطبحوا، مشفقين مما فيه أي من أعمالهم السيئة المتبطرة، ويقولون يا ويلتنا، يعني يا هلكتنا وحسرتنا على ما فرطنا في أعمالنا. قال القاشاني يدعون الهلكة التي هلكوا بها من أثر العقيدة الفاسدة والأعمال السيئة، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها، أي أي شأن حصل له، ما لهذا الكتاب، أي شيء حصل لهذا الكتاب، فلا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا ضبط وحفظه. والاستفهام مجاز عن التعجب في إحصائه كل المعاصي وعجبه مصادرها وأوصافها وعدم تسامحه في شيء منها. يقول البقاعي رحمه الله تعالى إن لها الجر رسمت مقصولة، وتأملوا هنا علم يعني تدوين المصحف الشريف والطريقة التي تحفظ أجل القرآن سواء من حيث الحفظ في السطور بالرسم أو الحفظ في السطور آيات من آيات الله سبحانه وتعالى ولا يحسنها إلا العالمون. فهنا يقول البقائي رحمه الله تعالى إن اللام هنا في قوله ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، أنت لو نرأت في المصحف إذا نرأت في المصحف سيجد كلمة اللام إيه؟ تجد كلمة مال، المال يعني فلوس، مال اللام في غير القرآن المفروض الكل يحفظ الجر يلتفت بشيء، يعني ما لهذا لام وإيه وذات، واضح؟ لا، في المصحف الشريف اللام جاءت وحدها، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب كما ترون. فلام الجر رسمت في المصحف رسم العثماني إيه؟ مقصولة، إشارة إلى أنهم لشدة الكرب يقفون على بعض الكلمة، لشدة ما هو فيه من الكرب لا يستطيعون أن يمسكوا الكلمة على بعضها منفصلة، لكن يقول ما لي هذا الكتاب، ما لي هذا، فمن شدة الفزع والخوف الذي هو فيه يقفون على بعض الكلمة، يقطعون الكلمة من شدة الخوف والفزع. وهذا من لطائفه رحمه الله تعالى أيضا. حقيقة هذه النكتة لها أو هذه النقطة لها مواضيع كثيرة في القرآن، بالذات في موضوع الرسم العثماني وضبط رسم المصحف له كثير من الحكم كما وقفنا عليه في هذا الموضوع. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأ، كل شيء فعله الإنسان سوف يكون مدونا حتى فتاته الصين بالإصلاح، لو واحد جالس بفتة الصين سوف يجد مرسومة في كتابه، سوف يسأل عن هذا لما فعل ذلك، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخطأها، إلا أخطأها، ووجدوا ما عملوا حاضرا أي مكتوبا في الصحف. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم ولا يخاف منه ظلم أبدا، فلم يكتب على الإنسان شيئا لم يعمله ولن يزيد في عقابه الذي يستحقه. ثم أشار تعالى إلى أن الكفر والعصيان مصدره طاعة الشيطان، وإيثاره على الرحمن. والشيطان أعدى الأعداء وأفسق الفساق فلا يتولاه إلا من سفه نفسه وحاز عن ذلك في الصواب. فقال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فتفق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن يعني من العتاة المرضة الشياطين فتفق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أي فتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي وهم لكم عدو يبغون بكم الغوائل ويريد لكم المهالك. وهذا تقريع وتوبيخ لمن آثر اتباعه وطاعته. ولهذا قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين الواضعين الشيء في غير موضعه، لأن العدو يرتجع أن يتخذ عدوا، أما أن تتخذ العدو وليا وتدافي وتعادي الولي الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى، بئس للظالمين بدلا يعني بئس البدل من الله إبليس لمن استبدله فأطاعه بدل طاعته. قال ابن كثير: وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأبقياء في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أتجاءت بعد ذكر مصير الفريقين كذلك هنا في الآية السابقة بعدما بين الله سبحانه وتعالى حال الناس حينما يرون أعمالهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلى قوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. في سورة ياسين قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في سور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متقن المؤمنين عورا. استئناف نسوخ لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذكور في انفسهم بعد بيان الصوارف عن ذلك من خباثة المحسد والفسق والعداوة. يعني أما الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة يعني يستأنف كلاما ليبين ان ابليس وذريته لا يستحقون ان نتخذهم اولياء. فبالآية السابقة: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يبين حيثيات ذلك. فيقول تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فبين أولا الطوارئ عن ذلك، الطوارئ عن اتخاذ الشيطان يعني وليا. ما هي هذه الطوارئ؟ خباثة المحسن، خباثة عنصره وأرضه، الفسق، العداوة، هذه كلها دواعي لأن ننصرف عن عبادة إبليس أو طاعة إبليس. نتخلف عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. هذه الطوارئ بين أنهم لا يستحقون وينبغي أن ننصرف عن طاعتهم لأجل هذه الطوارئ التي يعني ذكرنا. ثم بين عز وجل عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم فقال سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضلا. يعني اين كان ابليس وذريته هؤلاء الذين تطيعونهم في معصيتي وتوالونهم من دوني؟ واضح. اين كانوا يوم خلقت السماوات والارض؟ بل اين هم يوم خلقتهم؟ هل اعانني احد منهم حتى استحق ان يكون شريكا لي في الطاعه والانقياد؟ هذا هو المعنى. ما اشهدتهم هم اعود الى ابليس وذريته. يعني هؤلاء مخلوقون مربوبون مقهورون لا يستحقون ان تطيعوهم في معصيه، ان تتخذوهم اولياء من دوني، ان تعبدوهم من دوني. لماذا؟ لان هناك كانوا عدما ثم خلقتهم، فاين كانوا؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم يعني لم احتج الى معاونتهما وليتهم شركاء لي في خلقي. واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: اي ما احفظت ابليس وذريته خلق السماوات والارض حين خلقتهما ما أشهدتهم ما أحضرتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي وما أشهدت بعضهم أيضا خلق بعض منهم. ونفي الإشهاد كناية عن نفي الاعتبار بهم والاستعانة على خلق ما ذكر، وهذا أبلغ واضح، يعني ما أشهدتهم لكن المقصود الآية أنني لم أحتج إلى مساعدتهم ولم يعبدوني لأني غني عن خلقي. وتأمل أيضا قول ولا خلق أنفسهم قال إنهم مخلوقات فكيف تعبدون المخلوق وتذرون الخالق. من لم يشهد فأن يستعان به فأن يصح جعله شريكا، أصلا كانوا غائبين ما كانوا حاضرين، فهل يتصور أنه غائب لأن خلق السماوات والأرض يمكن أن يستعان به؟ هذا غائب أصلا غير موجود، فأن يستعان به. ثم إذا كان غائبا ولم يستعن به فأن لا يصح جعله شريكا لله، لا يستحق أن يكون شريكا لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا ما أتخذهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي وما كنت متخذهم أعوانا لخلق ما ذكر، بل تفرقت لخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير. أي وإذا لم يكونوا عضدا في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة؟ واستحقاق العبادة من توابع الخالقية، يعني الذي يستحق العبادة هو الذي يكون قد خلق، وقد استحقاق العبادة من توابع الخالقية، والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيها، والخالقية منفية عن غيره تعالى فينتفي لازمها، وهو استحقاق العبادة ذلك الغير وهم المضلون فلا يكونون أربابا. وإنما وضع المضلين موضع الضمير ذما لهم وتسجيلا عليهم بالإضلال وتأكيدا لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ولم يقل وما كنت متخذهم عضدا، لأن استعمال الاسم الظاهر أو صفة ظاهرة هنا مكان الضمير فيه إبرام صفة صفة الضلال، وإذا كانوا مضلين ففي هذه الحالة أيضا لا يكون ذلك الاتخاذ كما أشار. ونحو هذه الآية قوله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني قل ادعوا الذين دعوتم من دون الله لن ينفعكم من يضروكم. لماذا؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون فيهما حتى مثقال ذرة استقلالا على سبيل الاستقلال، بل ولا حتى على سبيل الشركة، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، والله غني عنهم ولا يحتاج إلى مظاهرتهم ومعاونتهم ولا تنفع الشفاعة عندك إلا لمن أذن له. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ويوم يقول أي الحق تبارك وتعالى نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا زعمتم في الدنيا أنهم شركاء لينقذوكم مما أنتم فيه، يقال لهم ذلك على رؤوس الأشهاد تقريعا وتوبيخا لهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم، نادوا هذه الآلهة اللي هذه اللات وهذه العزى وهذه الآلهة الذي يعبدون من دون الله، فدعوهم أي نادوهم طالبين منهم الإعانة لبقاء اعتقاد شركهم حتى في هذه اللحظة، يعني دعوهم مؤملين أن ينفعوهم، يعني ما زالوا على الشرك، فلم يستجيبوا لهم أي فلم يعينوهم لعجزهم عن الجواب فضلا عن الإعانة، هم يعتزون أيضا أن أصلا أن يتكلموا أو يجيبوهم فضلا عن أن يعينوهم. وفي إيراده مع ظهوره تهكم الجهل، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، هو الحقيقة هذا الأمر ظاهر أنهم إذا دعوهم في ذلك اليوم فلن يستجيبوا لهم ولن ينفعوهم ولن يضروهم، وإنما هذا أمر ظاهر جدا، ومع ذلك يعني أفرده الله وأظهره هنا في الآية مع أنه واضح جدا لماذا تهكم الجهل وإيمان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم أي بين الكفار وآلهتهم موبقا أي مهلكا يسترقون فيه، وهو النار موقفا مهلكا مكان هلاك يسترقون جميعا فيه، أو موقفا عداوة هي في السلة نفس الهلاك، فعبر عن العداوة في الهلاك جعلنا بينهم عداوة، كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يعني لا تتطرف بعواطفك، لا يكن حبك كلفا إذا أحببت فإنك تبالغ في المحبة وتكلف يعني هو تتعلق جدا بمن تحب، ثم اذا انقلبت على جانب الاخر تكون ايه مبالغه ايضا في العداوه حتى انها تستفد في التلف والفساد بينكما. ويؤيد هذا قوله تعالى طبعا هي إيه على كثره الموضوع هنا على كثره في تفسير موبقه، ان في التفسير الثاني يعني اما وجعلنا بينهم موبقه يعني مهلكا يشتركون فيه وهو النار، او موبقا يعني عداوه، تعبر جعل العداوة نفسها هي نفس الهلاك، موبقا يعني عداوة، تعبر عن العداوة في الهلاك، هي العداوة نفسها تلف أو هلاك، كما قال عمر لا يكون حبك كلفا، كما كان هؤلاء يحبون آلهتهم في الدنيا، ويجلسون به، ويتعلقون به، لكن في الآخرة حينما يبغضونهم بغضا مهلكا، ولا يكون بغضك تلفا. ويؤيد هذا قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا حتى يكونون أعداء لهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة عنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا بالروح والدم، نمسيك يا فلان بالروح والدم ويكتبوا له لو حد سعيد بالدم عرفت بجبوبها من الدم بتاع المرضى الغلابة يكتبوا في اللوحات المبايعة وعارف ايه، ثم يوم القيامة وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما هواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا الذين تبحثون في جنابهم عن العز هؤلاء سيكونون ينقلبون عليكم كلا سيكفرون بعبادتهم سيتبرؤون منكم يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا. قال ابن كثير واما ان جعل الضمير في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، اذا كان الضمير هم في قوله بينهم عائدا الى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله به، يعني يحتمل ان قوله تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، بينهم يعني بين الكافرين وبين آلهتهم، هذا قوله. قول اخر وجعلنا بينهم عبد الله بن عمرو قال بينهم يعني بين المؤمنين وبين الكافرين، فصلنا هذا عندك ميزناه امتازوا اليوم ايها المسلمون امتازوا عن الفقر وحده الفقر لا تختلط بالمؤمنين، فهذا تفسير اخر انه يفرق بين اهل الهدى والضلاله بدينه، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال عز وجل أذر يومئذ يتصدعون، وقال وامتازوا اليوم تميزوا وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، وقال أيضا إلى أن قال تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم يقول سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، وراى المجرمون النار اي جهنم المحيطه بانواع الهلاك، ووضع المظهر مقام المظهر تصريحا لاجرامهم وذما لهم بذلك، ان السياق تكلم على هؤلاء الكافرين فلم يقل وراءه النار فظنوا، انما قال وراء المجرمون النار لاظهار كلمه المجرمون في ابراز الصفه التي جعلتهم يستحقون هذا المصير تصريحا لاجرامهم وذما لهم بذلك، فظنوا ايقنوا انهم واقعوها ايقنوا بانهم واقعون بها ولم يجدوا عنها مصرفا اي معدلا ينصرفون اليه، اشاره الى ما يعادلهم من الهم والحزن، فان توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل، يعني عذاب مقدم عذاب حاضر مش مؤجل، مجرد توقع العذاب هذا يعني لا شك انه هو في حد ذاته عذاب، يعني اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اراد ان يفتح الساعه فقعد يسن السكينه ويفتح الساعه امام اختها فقال له أريد أن تميتها موت الحيث، يعني مجرد من الإشاء التي لا تعرف تنظر إلى أختها وهي تذبح، هذا عذاب لها. فكيف بالبصر الإنسان الذي يتوقع من يأتي مثلا ليأخذه أو يفعل فيه كذا وكذا؟ هذا الانتظار في حد ذاته وهذا العناء هو في حد ذاته عذاب معجل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واسعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، إشارة إلى ما يعاجلهم من الهم والحزن، فإن ترفع العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب نازل. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا، أي نوعنا في هذا القرآن الجامع للمهمات وأنواع السعادات لمصلحة الناس ومنفعتهم من كل مثل، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ينكر على مراقي السعادات ومهاوي الضلالات لينذر به. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومخاصمة ومعارضة للحق بالباطل. ثم يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما منع الناس، أي أهل مكة الذين حكيت أباطيلهم وكل من شاكلهم، وما منع الناس أن يؤمنوا، أي ما منع الناس من أن يؤمنوا بالله تعالى ويتركوا الشرك، إذ جاءهم الهدى القرآن والحق الواضح البين، ويستغفروا ربهم أي عن المعاصي السالفة، إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني إلا أنهم كانوا يطلبون إتيان سنة الأولين أو انتظار إتيان سنة الأولين، وهي عذاب الاستقبال، أو يأتيهم العذاب قبلا أي يرونه عيانا وموجها وهو عذاب الآخر أو أعم. والقبل بضمتين بمعنى العيان، كما في قراءة قبلا أو قبلا بمعنى أنواع المتشنفة، جمع قبيل جرم قبيل، وقرئ بفتحتين أو يأتيهم العذاب قبلا أي مستقبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحدوا به الحق. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي وما نرسلهم قبل إنزال العذاب إلا لتبشر من آمن بالزلفى والكرامة، وإنزال من كفر بأن تأتيه سنة من مضى. ويجادل الذين كفروا بالباطل كاقتراح الآيات، يجادلون ويقترحون آيات ليلحدوا من الحق، أي ليزيلوا بالجدال الحق الثابت عن مقره، وليس ذلك بحاصل لهم. وأصل الإلحاق إدلاء القدم وإزالته عن موضعها، فاستعير من زلل القدم المحسوس لإزالة الحق المعقول. قال الشهاب: ولك أن تقول فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكرم. فأنت من نفسه أتانا بوحل لإنكاره ليزلق أقدام هذه الحجج. كان الجبل يكون زي واحد، يعني كأن واحد واقف على أرض والثاني يختلوا فيه تحتها حتى يتزحلق فيها، واضح؟ ينزلق هذا الطين، فكأن الكلام بتاعه الجبل ده عبارة عن زي إيه؟ الوحل، وحل يضعوه أمام الحق حتى يدخل الحق المكان ويزيلوه عن مكان، لكن الحق ثابت المستقر لا يؤثر فيه ذلك. واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا. وما أنذروا، ما هنا إلا ما مصدرية، يعني واتخذوا آياتي وإنذاري إياهم هدوا، أو ما موصولة، يعني والذي أنذروا به من العقاب هدوا، أي استهزاء وسخرية، وهو أشد التكليف، وظف في المصدر مبالغة. ثم يقول تعالى: ومن أظلم ممن ذكر لآيات ربه فأعرض عنها، كناية عن عدم تذكرها والاستعاض بها بأبلغ أسلوب، ونسي ما قدمت يداه، أي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح كل ما أنعم به إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عقب ذلك، ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي ما عمله من الكفر والمعاصي، وطرح النعم التي أنعم الله عليه بها إلى غير ما خلقت له، فلم يتفكر في عاقبة هذا الجحود. إلا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي جعلنا عليها حجبا وأغطية كثيرة، كراهة أن يفقهوه، أي يقف على كله ما خلق بالنعم من أجله. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا فيها ثقلا يمنعهم من استماعه. والجملة تعليل لإعراضهم ونسيانهم، يعني فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. لماذا؟ لأن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فالجملة تعليل لها راضيهم ولفيانهم لأنهم مطبوع على قلوبهم، وذلك لإثارهم الضلال على الهدى كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا أي فلا يكون منهم اهتداء ألبتة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. الآيات في هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة وقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وربك الغفور ذو الرحمة. ربك مبتدأ والغفور خبره وتقديم الوصف بالمغفرة على الرحمة لأنه أهم بحسب الحال في المقام مقام بيان تأخير العقوبة عنهم ما استعدت في ذاتهم لها كما يعرف عنه قوله لو يؤاخذهم بما كتبوا والموعد المذكور هو بدر أو الفتح المشار إليه في كثير من الآيات أو يوم القيامة والكل لاحق به. يعني قوله هنا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب لكن الله لا يعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا محيطا أو مقر أو ملجأ أو ملجأ بل لهم موعد ما هو هذا الموعد قيل يوم وقيل الفتح وقيل يوم القيامة والكل غير أضعاف بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الموئل الملجأ والملجأ أي ليس لهم عنه محيط ولا مقر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى قرى عاد وثمود وأضرابهم أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والطغيان وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معينا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد. وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقتا معجلا لا محيد لهم عنه. وهذا استشهاد على ما فعل بقريش من تعجيل الموعد ليتنبهوا لذلك ولا يضطروا لتأخر العذاب. إن تأخر عنكم العذاب فلا تستعجلوا هناك موعد لابد أنه آتيكم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وأنتم أيضا يا كفار قريش لكم أيضا موعد فلا يعني تتعجلوا العذاب وتنبهوا ولا تغتروا لتأخر العذاب. ثم أشار تعالى إلى نبأ موسى مع الخضر عليهما السلام ذلك النبأ الذي تضمن من الفوائد والحكم وأعلام النبوة ما لا يخفى على متبصر كما تتفق على ثمرات من ذلك. فقال سبحانه وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نجي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرفا. وهذا الله تعالى ما سنتناوله باذن الله الاسبوع القادم. الاخوه الذين تدخلون امتحان ولم يستجيبوا اسمائهم لابد ان يستجيبوا اسمائهم. كذلك الاخوات يرسلن لنا الاسماء والاختبار ان شاء الله تعالى لمن استجابوا اسمائهم يوم الجمعه بعد العصر في مسجد ابي حنيفه ان شاء الله تعالى. الاختبار في تسميع النصف الاول من القران الكريم من الفاتحه الى سوره الاخلاص. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.